بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فبمناسبة الحديث عن البلاء وعن النازلة المعاصرة التي عمت العالم شرقا وغربا عربا وعجما، نتذكر فيها ما نعيشه في مساجدنا في اللحظة الراهنة، كأن الله جل وعلا يطرد الناس من بيوته، ليسوا أهلا لعمارتها. المساجد الواحة الظليلة في هجير هذه الحياة التي يأرز الناس إليها، يلتمسون السكينة وينشدون الطمأنينة ويفيئون إليها من لفحة الحياة ومن شدة قيظها، أصبحت الآن تلفظ سكانها وكأنها توصد أبوابها دون عمارها. فليبكي الباكون على أجر صلاة الجماعة، فليبكي الباكون على الخطى إلى المساجد التي تحط الخطايا وترفع الدرجات، فليبكي الباكون على الجمعة وعلى أجر من بكر إليها واستمع وأنصت، كانت له بكل خطوة أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها. ألا تكون سنة من رب غضبان مفادها أنا غني عنكم وعن عبادتكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لما لا يغضب الرب جل جلاله وقد حروه أهل هذا الزمان بصنوف من المعاصي لم تكن موجودة في أسلافهم الذين مضوا. وفي الحديث: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وأصبحت الآثام والمعاصي ألوانا وأشكالا وفنونا يضيق المقام والحديث عن سردها، لكن رحمة الله جل وعلا تأبى أن تتركنا هملا. إذا تعامل مع عواقب الذنوب والتفريط بغير هدى ولا كتاب منير، أرشدنا جل جلاله برحمته إلى طريق رفع البلاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إن الله جل وعلا إذا أنزل بأسه بقوم ووفقهم إلى التوبة منه، وفقهم إلى التوبة إليه وإلى الرجوع عن تفريطهم، كان البلاء تطهيرا وتمحيصا، تكفيرا للسيئات و ورفعة للمنازل والدرجات. إذا نزل البلاء بهم فلم يوفقوا للتوبة ولا للعودة إلى الله جل وعلا ولا للفرار إليه، بل تمادوا في غيهم وعصيانهم، كان هذا البلاء هلاكا وعقوبة ماحقة. فما أحوج أمتنا إلى توبة عامة ترجع بها إلى الله جل جلاله، وما أحوج كل واحد منا إلى توبة خاصة يقلع فيها عن شهواته ويخالف فيها هواه. ونسأل الله أن لا يقطعنا عن بيوته، وأن لا يحرمنا بذنوبنا نعيم صلاة الجماعة، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يقبل توبتنا. سؤال يسأله أحد أخوانكم فيقول: هل هذا الوباء هو الطاعون الذي ورد في الحديث، والذي ورد أنه لا يدخل المدينة لأن على أنقابها ملائكة لا يدخلها الطاعون؟ بعض أهل العلم يقولون أن الطاعون هو الوباء العام المميت بإطلاق، لكن جماهير أهل العلم على التفريق بين الطاعون والوباء. الطاعون الذي جاء في الحديث نوع خاص من أنواع الوباء، يعني كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون. فالحديث الذي يأمرنا إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها، والحجر الصحي، إنما في نوع خاص الذي ورد فيه يعني الحديث، ويبقى أن غيره مقيس عليه من حيث الدخول والخروج، تراتيب الحجر الصحي، تراتيب التوقف، كل هذه تراتيب إنما يعني تدور حول مظنة الضرر ومردها إلى أهل الخبرة. لكن المدينة ليست بمعزل عن الوباء، وقد وقع فيها من قبل وباء. حافظ ابن حجر يقول: إن الوباء قد يدخل مكة والمدينة، وإن الحديث ورد في الطاعون خاصة وليس في كل وباء، وهذا هو الذي عليه الجمهور، هو الظاهر الراجح. يبقى الحديث على أنقاب المدينة، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون والدجال، نوع خاص من الوباء، فليس كل وباء طاعون، لكن بطبيعة الحال كل طاعون وباء. ويعني في الحديث يعني قول أبي الأسود: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا. المهم إني سبحان الله يعني الطاعون والأوبئة اللي ولد فيها أنهم كانت تحصد الأرواح بمئات الألوف، لو طبقت هذا المعيار ما انطبق على الكارثة المعاصرة، لم تعد ذلك الإعصار الذي يجتاح البشر موتا ويحصدهم حظا، لأن كمية الموتى بالنسبة للمصابين نسبتهم محدودة جدا. يعني على كل حال يعني أبو الأسود يقول: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مرت بأخرى فأثني خيرا فقال: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال: وجبت. فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ فقال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة؟ قلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قلنا: واثنان. قال: واثنان. ولم نسأله عن واحد، ولم نسأله عن واحد. يبقى ما جاء في النصوص متعلق بالحجر الصحي وتحريم الخروج من بلد الطاعون وتحريم الدخول يعني إليها، إنما هو نص في ذلك المرض الخاص الذي أطلق عليه هذه التسمية، وأوصافه ومعالمه معلومة عند أهل التخصص. أما الأوبئة العامة فإنها تقاس على ذلك من حيث مظنة الضرر. يعني أقصد إذا كان الدخول إلى أرض وباء سوف يتسبب في أن يصاب الداخل إليها بذلك المرض، أو إذا كان الخروج منها يسبب نشر العدوى فإنه يقاس من هذا الباب. ومن أهل العلم من قال إن الخروج المحرم والخروج فرارا من قدر الله عز وجل لا يخرجه إلا الفرار من الطاعون، لكن قد تدخل بعثة طبية إلى أرض الطاعون لعلاج أهلها، وقد يخرج بعض من ابتدى بالطاعون استطبابا والتماس للدواء يعني والعلاج في منظومة طبية أفضل أو في واقع طبي أحسن. فكل هذه المصالح تقدر يعني بقدرها ولا يعتبر التعاطي معها خروجا عن مفهوم ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقا للراجح من أقوال أهل العلم. سأل الله جل وعلا أن يقينا الجذام والبرص وسيء الأسقام، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.